هل يوجد دين من الأديان والأديان عامة متهمة وتتهم بأنها تنحاز إلى جانب الأقوياء ضد الضعفاء، إلى جانب أصحاب السلطة ضد الذين لا يمتلكون سلطة، إلى جانب الحكام، إلى جانب الأغنياء، إلى جانب أصحاب سلطة المعرفة؟ ولكن الإسلام أيها الإخوة جاء بدعا من هذه الأديان المحرفة ومن هذه أو تلكم الأديان الأرضية المبتدعة الموضوعة. من أول يوم جاء هذا الإسلام العظيم ليدمدم على أصناف ثلاثة من صنوف الناس، جاء ليدمدم ويثرب على الفراعين، على أصحاب السلطة العامة إن جاز التعبير. وموقفه من الفراعين أيها الإخوة معروف لنا جميعا، وجاء ليثرب ويدمدم ويشدد النكير أيضا على القوارين، على الأغنياء المجدودين المتمولين الذين يرون أن غناهم محض هبة السماء، وأن العناية الإلهية قد اصطفتهم لمزايا تخصهم من بين سائر الناس، ولذلك فهم لا يبالون الفقراء بالا، ولا يأبهون بأوضاع الناس، ولا تستثيرهم أحزان الناس ومآسيهم ومشاكلهم وهمومهم. هذا هو منطقهم الخاص، وموقف القرآن من القوارين معروف على غير الأديان كما قلت المحرفة والأديان الموضوعة التي تزعم أنها أديان بمعنى أو بآخر. وجاء ثالثا وأخيرا ليدمدم أيها الإخوة على أحبار السوء ورهبانها، على أحبار السوء ورهبانها، على الذين يزعمون أنهم يتكلمون باسم الله ويتكلمون باسم النص ويتكلمون نيابة عن أنبياء الله ورسله ويحتكرون تفسير النصوص. جاء القرآن ليعريهم ويفضحهم مرة وجملة واحدة، مرة وجملة واحدة. فهل يقال في دين كهذا لمن أنصف ولم يسفه نفسه بجهل أو بغباء؟ أيها الإخوة إنه دين ينحاز إلى الأقوياء على حساب الضعفاء، إنه دين يشكل أفيونا للشعوب، مرقدا للشعوب، مفترا للثائرين والمصلحين. هذه فرية بلا مرية كما يقال، هي لب الافتراء، عين البهت أيها الإخوة، عين البهت أو البهتان. نأتي إلى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، هذا النبي العظيم الذي جمع بين القول والفعل. قوله كان ينحاز إلى المستضعفين، كان ينحاز إلى الفقراء، إلى جماهير الناس، وكأنه كان بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة وأفضل السلام، يعلم أن هذه الفئة ستكون دوما وأبدا هي الفئة الأغلب، أي كما هي الأكثر عددا وإلى يوم الناس هذا. القلة المرذولة المنزورة هي قلة المترفين والمتمولين، والكثرة المسحوقة أيها الإخوة الممحوقة هي كثرة الفقراء والمساكين المعدمين. النبي آثر أن ينحاز وبأمر الله، وأيضا انسجاما مع طبيعته وفطرته التي تمثل الأنموذج للطبيعة الكاملة، التي تمثل المثال أيها الإخوة للفطرة السليمة التي لم تنحرف ولم تشبها شائبة من انحرافات الثقافة والمجتمع، إنها فطرة إلهية، إنها طبيعة ربانية هي كما هي. هو القائل عليه الصلاة والسلام ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم، وفي رواية إلا رعى الغنم، وهذا في الصحيحين إلا راعي غنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعى الغنم في مكة على قراريط، القراريط دريهمات، أجزاء الدرهم، كسور الدراهم أيها الإخوة، أجزاء قليلة جدا جدا، قيل جزء من 24 جزءا من الدرهم، أجزاء محقورة جدا منزورة على قراريط. إن ماضيه لم يشنه، إنه أيها الإخوة لا يشعر بالمعرة من ماضيه. لماذا؟ لأن ماضيه وحاضره ومستقبله كان كذلك. ما هو؟ ما هو؟ إنه حاضر أيها الإخوة المساكين والفقراء الضعفاء من الناس، كان واحدا منهم، كان يرى نفسه دوما وأبدا واحدا منهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه رحمة الله عليهما، قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني أو قد توفني مسكينا واحشرني مسكينا أو في زمرة المساكين يوم القيامة. يقول أنس، فقالت عائشة رضوان الله تعالى عليها: لما يا رسول الله؟ لما هذا الدعاء؟ لما توثر أن تعيش مسكينا فقيرا؟ المسكن هو المعنى الفقر، ليس مسكنة النفس وذل النفس للناس أبدا، إنها مسكنة النفس وذل النفس لله تبارك وتعالى، والعزة بإزاء المستكبرين، كل صنوف المستكبرين. لما يا رسول الله؟ قال: إن المساكين يسبقون الأغنياء إلى الجنة بأربعين خريفا يا عائشة. والخريف هو هذه الفترة المعروفة أيها الإخوة، الفصل السنوي، ولكن يكنى به في لغة العرب عن عموم السنة، عن السنة كلها، يعني بأربعين سنة. إن المساكين يسبقون الأغنياء إلى الجنة بأربعين خريفا. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة أحب المساكين وقربيهم يقربك الله يوم القيامة. إسناد الترمذي ضعيف وإسناد ابن ماجه صحيح. إسناد الترمذي ضعيف، وهذا الحديث مشهور أنه ضعيف عند الترمذي، لكن من طريق ابن ماجه حديث صحيح بحمد الله. ويؤيد أيها الإخوة هذا المعنى، أعني سبق الفقراء والمساكين للأغنياء والمترفين المجدودين بأربعين خليفا، ما في صحيح مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: كنت عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله تعالى عليهما، كنت عند عبد الله بن عمرو، فجاءه رجل فقال له: يا صاحب رسول الله، أوعد من فقراء المهاجرين؟ أأنا من فقراء المهاجرين؟ أي المذكورين في سورة الحشر والموعودين والموصوفين المنعوتين بما ذكر الله ثمت. فقال رضوان الله تعالى عليه: ألك يا رجل أو يا عبد الله زوجة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: وإن لي خادما، أي مع ذلك الرجل صريح وصادق، قال: وإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك، أنت لست غنيا، أنت من الملوك. بعض الناس الآن يظن أو يقول: ليس لنا خدم. لا، لكم خدم كثيرون، الغسالة خادم والثلاجة خادم، كل هذه التقنيات الحديثة بمثابة أيها الإخوة خادم، بل أعلى من خادم. ماذا تفعل المرأة اليوم؟ ماذا يفعل رجل واحد منا في البيت؟ لا يكاد يفعل شيئا. حياة مترفة معزوزة مسعودة أيها الإخوة، لمن رضي وقنع، لمن رضي وقنع، ومن لم يقنع فكل ما في الدنيا لا يكفي ولا يسعده ولا يرضيه. نسأل الله القناعة والرضا، ويحيينا وإياكم والمسلمين والمسلمات حياة طيبة في الدارين، إنه المأمول في تحقيق ذلك، اللهم آمين. قال: فأنت من الملوك. قال أبو عبد الرحمن الحبلي: ثم جاءه ثلاثة نفر وأنا عنده، فقالوا له: يا عبد الله، والله ليس لنا شيء، لا متاع ولا نفقة ولا زاد. قال: ما شئتم، إن شئتم رجعتم إلينا، يعني نفسه، رجعتم إلينا فزودناكم بما قسم الله لكم. مواساة أيها الإخوة، المواساة من أحب الأمور إلى رسول الله، ومن أحب الأمور إلى رب العزة، المواساة، مواساة الإخوان، مواساة الضعفاء، مواساة المعدمين، مواساة الفقراء. روى ابن سعد رحمة الله عليه في الطبقات الكبرى عن الإمام الحسين ابن علي عليهما السلام والرضوان والرحمة قال: وكان أفضل الناس عنده عليه الصلاة وأفضل السلام أعمهم للخلق نصحا. أعمهم، كلما نصحت للناس، مش التعيير والفضيحة والشماتة، إنما النصح، النصح الحقيقي، بدافع إيه؟ بدافع ماذا؟ بحافز ماذا؟ بحافز استنقاذ الناس من غضب الله، من نار الله، ترقية الناس، تكميل الناس، كما قال ابن عباس في الحديث الذي ذكرناه مرة في زمن بعيد، حين شتمه رجل وسبه هكذا عدوانا وظلما، قاله: يا رجل، إنك لتسبني وإن في لثلاثة خصال، أو لخصال ثلاثة. ما هي؟ قال: إني لأمر على الآية من كتاب الله، فأعلم فيها ما علمني الله، أتمنى أن المسلمين جميعا يعلمون منها ما أعلم. الله أكبر، ما في أنانية، لا يحب أن يستأثر بالعلم. بعض الناس أيها الإخوة، بعض الناس يستأثر بشيء كثير من العلم، يريد أن يتفرد به بين الناس. بعض الناس للأسف وينتمون حتى إلى الإسلام، وبعضهم من الدعاة، قلة بحمد الله تبارك وتعالى، قرأنا عن واحد منهم يغضب غضبا شديدا إذا نشرت له مقالة دون أن تشفع بالهمزة دال، أستاذ دكتور، هي حتى مكتوبة باسمه تنسب إليه، يغضب غضبا شديدا. لماذا؟ الأستاذ الدكتور، الله أكبر، كيف لو نشرت المقالة دون أن تشفع باسمك أصلا؟ لربما حكم بردة الناشرين. أين الإخلاص؟ نسأل الله الإخلاص، فالإخلاص عزيز، والصدق والتوفيق. ابن عباس يود أن كل الناس يعلمون في كتاب الله ما يعلمه هو، محبة للمسلمين، مواساة حقيقية معنوية هنا. قال: وإني لأسمع بالأرض تمطر. قال: فأفرح فرحا شديدا وليس لي فيها سائمة. ليس لي فيها سائمة، أي ماشي ذرعة فيها، لكن أفرح لأن الله مطر أرض المسلمين. فربما نعشهم من جدب، نعشهم من فقر وحاجة، فأفرح، يفرح الخير ينزل بأرض المسلمين. وأسمع بالرجل يتقاضى إليه الأخصام فأدعو له أن يوفقه الله تبارك وتعالى حتى لا يحيد وحتى لا يشتط في الحكم. قال: ولعلني لا أقاضي إليه أبدا، لا أحتاجه، لكن أدعو له لكي يكون قاضيا عدلا بين المسلمين. الله أكبر، حين نفكر، والله أيها الإخوة، نفكر فقط في هذا الأثر سنرى بعمق مقدار ما بيننا وبين أصحاب رسول الله. سنرى أننا على الحق أيها الإخوة وعلى الحقيقة معطوبون، نحن معطوبون تربويا، كأننا لم نعرف الإسلام، كأننا لا نستطيع أن نتشرب هذا الإسلام. أين ما نحن فيه من أنانية أيها الإخوة، من أنانية، من إيثار النفس، من محبة الذات، من لف حول مآربنا، حول مآربنا وأوطاننا الخسيسة الدنية. لا يكاد أحدنا يشعر بهم الأمة ولا بهموم الناس ولا بهموم المسلمين في أصقاع الأرض ثم يزعم أنه مسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرج الإمام الطبراني: من أصبح وأمسى، أي ولو ليوم واحد، ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. يوم واحد فقط، من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. المهم، قال عبد الله بن عمرو رضوان الله تعالى عليهما: ما شئتم إن شئتم رجعتم إلينا فزودناكم بما قسم الله تبارك وتعالى لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان. الله أكبر، أناس أغراب أو أغارب لا يعرفهم، لا يوجد سبب أيها الإخوة ولا واسطة بينهم وبينه، ومع ذلك قصدوه في حاجة، أرادوه في حاجة، انتخوه لحاجة، وهو يجد من نفسه القدرة أن يذهب إلى السلطان، سيكلم السلطان أي الخليفة أو الأمير، أمير البلدة في هذا الأمر. قالوا: إن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم فإني سمعت رسول الله. والحديث في صحيح مسلم، إن هذا الجزء صحيح، بعض الناس يحاول أن يطعن فيه، موضوع سبق الفقراء الأغنياء ثابت في الصحيح أيها الإخوة، غير الحديث الأخرى أيضا. قال: فإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: يسبق فقراء المسلمين أغنياءهم إلى الجنة بأربعين خريفا. قالوا: لا نريد شيئا ولا نسأل شيئا ونصبر. إذا نختار الصبر، نبقى على ما نحن فيه، ليس على ذل، وإنما كما قلت لكم على عزة. بعض الناس يقول: أمثال هذه النصوص هي التي تخدر الشعوب، أمثال هذه النصوص هي أفيون الشعوب، لا يقال لأمثال هؤلاء لعن، نسأل الله أن يهديهم. بالعكس أيها الإخوة، هذه النصوص لا تقف وحيدة فذة، تقف مشفوعة لطائفة أخرى من النصوص، تدمدم وتثرب وتنحى باللائمة جدا. على من؟ على المترفين، على الواجدين، على أصحاب الأموال، البخلاء الكزازين، وتبرق وترعد وتتوعدهم أيها الإخوة في الدنيا والآخرة بغضب الله وسريع نقمته. ثم هي تحط من مكانتهم على غير عادتنا نحن المسلمين، لعلنا من أكثر شعوب الأرض، لعلنا، ونسأل الله ألا نكون كذلك، لعلنا من أكثر شعوب الأرض أيها الإخوة تأثرا بالمظاهر، تأثرا بالمظاهر وبالهيات وبالألقاب وبالأموال وبغنى الناس، نتطامن ونتخافض ونستذل ونتمسكن لكل صاحب سلطة، لكل صاحب قوة، لكل ذي ثروة. وهذا ليس من دين الله ولا من سنة رسول الله الذي قال عليه الصلاة والسلام: من تضعضع لغني، من تضعضع لغني، رجاء ماذا؟ رجاء غناء، أن يرضخ له شيئا، أن يعطيه شيئا، ذهب ثلثا دينه، ثلثا الدين، 70% أيها الإخوة من الإسلام، ما هو؟ أن تعتز بالله وحده، أن ترجو الله وحده. وما أتاك هكذا عفوا من غير مسألة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فطب به نفسا هنيئا مريئا. لكن لا تستشرف بلا ما عند الناس، لا تطلب ما عند الناس، ولا تذل الناس لما عند الناس، كله فهم، كله ذهب. الملك يموت والغني يموت والفقير يموت، ويلحدون في لحد واحد، وبعد ذلك يتفاضلون كما كانوا في الدنيا عند الله متفاضلين. بماذا؟ بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا بمال ولا بجاه حتى ولا بعلم، لا يدفع إلى عمل، إنما هو استكثار من حجج الله على العبد والعياذ بالله تبارك وتعالى. حتى العلم، بئس العلم إذا لم يدفع إلى عمل أيها الإخوة وإلى تحسين السلوك والهيئة والسمت، بئس هذا العلم. هكذا قالوا لا نسأل شيئا ونصبر، أرادوا الصبر رحمة الله تعالى على هذه الأرواح الماجدة. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة عاش مسكينا، لم يدعو فقط بل عاش فعلا وحقا حقيقة وتحققا، عاش مسكينا، عاش فقيرا، وهو يستطيع أن يكون أغنى أغنياء أهل الأرض، لا بما ملك ومكن من مفاتيح خزائن الأرض كما في الحديث الصحيح حديث جبريل، ورفض ذلك تواضعا لله، بل بما كان يأتيه من الأسلاب والأفياء. جبل من ذهب وفضة أتاه مرة من البحرين، جبل كبير جدا في صحيح مسلم، فظل يقول هكذا وهكذا وهكذا حتى لم يبق منه شيء، ولم يأخذ لنفسه شيئا عليه الصلاة والسلام. دخل مسروق ابن عبد الرحمن الذي كان يكنى بأبي عائشة، لأنه تلمذ لعائشة رضوان الله تعالى عليهما، تلمذ لها وتخرج بها وكانت تأذن له، هو من الكوفة، مسروق بن الأجدع أبو عبد الرحمن أبو عائشة. دخل مسروق على عائشة رضوان الله تعالى عليهما فدعت له بطعام، ثم قالت يا بني والله ما أكلت فشبعت وشئت أن أبكي إلا بكيت. يعني يحدث هذا معها أغلبيا غالبا، كلما أكلت واستشعرت الشبع تبكي، إذا أرادت أن تبكي تبكي. فقال ولما يا أم المؤمنين؟ قالت للحال التي أذكرها وعليها خرج رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام من هذه الدنيا، ما شبع من خبز ولحم في يوم مرتين. وهذا الحديث أيضا إسناده صحيح، وهناك جملة روايات في البخاري ومسلم أسوقها كذا من غير إيه؟ من غير إسناد بسرعة. تقول رضوان الله تعالى عليها ما شبع آل محمد، لا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام ولا آله أهله، ما شبع آل محمد من خبز بر ثلاثا حتى مضى لسبيله، حتى مضى عليه الصلاة وأفضل السلام لسبيله، أي حتى قضى، حتى استأثرته أو استأثرت به رحمة الله حتى مضى لسبيله. وتقول في حديث آخر أو في رواية أخرى ما شبع آل محمد عليه الصلاة وأفضل السلام من خبز شعير يومين متتابعين حتى قضى رسول الله، أي توفي حتى الشعير رضوان الله تعالى عليه. ولذلك في الصحيحين تقول لقد توفي رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد رطبة إلا رف شعير، أي شطر شعير، جزء من شعير، إلا شطر شعير كان عندي فكنت آكل منه حتى طال علي. يبدو أنها أكلت منه أياما متطاولة وأسابيع عديدة حتى طال علي، هو رف شعير جزء بسيط لكنه لم ينتهي. وهذا في الصحيحين، هذه كرامة لأم المؤمنين ومعجزة لسيد المرسلين عليه الصلاة وأفضل السلام. حتى طال علي فكلته ففني، كالته. في رواية النسائي وقد أخرج هذا الحديث أيضا أنها دعت بخادمها وقالت لها الخادمة، قالت للخادمة كلي، قالت فكالته فلما كلناه فني، ولو لم نكله لأكلنا منه إلى ما شاء الله. كرامة، كرامة، البركة أيها الإخوة، رف شعير الله أعلم كم أكلت منه، قالت طال علي أسابيع شهورا لا ندري، لكن مدة مديدة بعد أن كانت ذهبت البركة، ارتفع فني رضوان الله تعالى عليه. لكن العبرة أين؟ العبرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوفى وليس عند الصديقة بنت الصديق زوجه وأحب رسائي إليه الأحياء، ليس عندها إلا رف شعير أيها الإخوة، لم يترك لهن شيئا أبا الرسول. وبعضنا أيها الإخوة في أرقام حساباته مئات الآلاف ربما ملايين، وينام دوما ويقوم وهو متقلق وجل مشفق. لماذا؟ لأنه لم يحصل الرقم الذي يريده لكي يؤمن ما عاش أولاده من بعده. يا قصير اليقين، هذا من قصر اليقين بالله تبارك وتعالى، مسكين. وربما منع حق الله حقوق الضعفاء، حقوق المساكين، بعض المسلمين يصلون ولا يؤدون الزكاة أيها الإخوة، الزكاة لا يؤدونها والعياذ بالله، فقريب أن يلتحقوا بالمرتدين بالمتشككين في هذا الدين. هذه ردة، نوع من الردة والعياذ بالله. أتستحل ذلك أم ماذا؟ أم تريد أن توفر لأهلك؟ فبئس ما وفرت وبئس ما ادخرت، وسيدفعون ثمن ذلك باهظا في الدنيا قبل الآخرة. هكذا تقول رضوان الله تعالى عليها: وما أكل رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم مرتين، في يوم واحد مرتين ثنتين، إلا كان في إحداهما، أي في إحدى الأكلتين، التمر. يعني يأكل لحما كان مستحيل، لابد أن تكون إحدى الأكلتين تمرا، والتمر كان كثيرا ورخيصا جدا. في الصحيحين تقول لابن أختها عروة ابن الزبير رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قالت: يا ابن أختي، إن كنا لنرقب أو ننظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين. طبعا ثلاثة أهلة تساوي ماذا؟ شهرين. طبعا هلال الشهر الثالث، الهلال وليس البدر، الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في أبيات رسول الله، ليس في بيتها فقط، في أبيات أمهات المؤمنين عليهن الرضوان والرحمات أجمعين، لا يوقد في أبيات رسول الله نار، ما في طبيخ، ما في طبخ ولا نفخ، ما في طبخ. فقال عروة رضوان الله تعالى عليه: فما كان يعيشكم يا خالة؟ كيف كنتم تعيشون؟ قالت: إنما هما الأسودان، التمر والماء. طبعا التمر أسود، وخاصة تمر المدينة هو أسود شديد السواد، من باب التغليب سمي بالأسودين، كقولنا القمرين، نعني الشمس والقمر، هذا اسمه التغليب، لأن الماء ليس أسودا، الماء ليس أسود. قالت: إنما هما الأسودان، التمر والماء. هكذا بيت رسول الله، لقد عاش مسكينا حقا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دعا ربه بذلك، لم يقل هكذا أيها الإخوة، وإنما عاشه حقيقة، وكان قدوة وأسوة لهذه الأمة المرحومة عليه الصلاة والسلام. عاش حياته كلها منتصرا للضعفاء والمساكين، عاش حياته كلها منتصرا للضعفاء والمساكين، حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي خرجه عن البخاري ومسلم من حديث أو من رواية أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال عليه الصلاة والسلام: وقفت بباب الجنة فإذا أكثر من دخلها الفقراء والمساكين. صحيحين، هذا أكثر الذين يدخلون الجنة الفقراء والمساكين. قال: وأصحاب الجد، أي الحظ والسعادة، الأغنياء المترفون الواجدون. لذلك نقول فلان واجد أو مجدود من الجد، محظوظ سعيد. وأصحاب الجد محصورون، ولكن أمر بأهل النار إلى النار. يعني يقول أصحاب الجد من المسلمين، يعني حالهم أفضل من حال أهل النار، ومع ذلك هم محصورون، لم يدخلوا الجنة. إذن في الصحيح دخلها الفقراء والمساكين قبلهم بأربعين خريفا، في رواية أخرى ليست في الصحيح بخمسمائة عام أيها الإخوة، بخمسمائة سنة، بنصف يوم. النبي قال، قال: وذلكم خمسمائة عام، بنصف يوم. وهنا في هذه الرواية بأربعين خريفا، وهناك ما يجمع به بين هاتين الروايتين، لكن لا نطول بذكره. وأيضا في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: اطلعت على أهل الجنة فإذا أكثر أهلها الضعفاء والفقراء، أو قال والمساكين. قال: واطلعت على النار فإذا أكثر أهلها النساء فليتقين الله. هنا لا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نتمعقل وأن نقدم بين يدي رسول الله، حديث صحيح على الرأس ونعمة عين، لا نتفلسف، لا نتمعقل، لا نطول أيها الإخوة، لا النظر ولا اللسان. أكثر أهلها النساء، أكثر أهلها النساء، لا يعني ذلك أن الرجال لا يدخلون النار، النار فيها رجال كثيرون، لكن النساء أكثر منهم. ومن تأمل للأسف في أحوال النساء وما يفعلن وما يعتبرن به علم صحة مقالته عليه الصلاة والسلام. لكن هنا كما يقال دائما في العلم أيها الإخوة، هنا لا يعني هذا أن هذا الحكم ينطبق على كل امرأة ولا على كل رجل. فمن شاء يكون من أهل الجنة فليمهد وليجهد وليجتهد لنفسه، من النساء أو الرجال، وليتق الله. لا تفاضل عند الله ولا نجاة ولا فوز إلا بالعمل، إلا بتقوى الله، ظاهرا وباطنا، سرا وعلانيا. نسأل الله أن يصلح سريرتنا وأن يصلح أيضا علانيتنا، اللهم آمين. إذن هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام. والعجيب أيها الإخوة، العجيب أنه كان يفخر بذلك، يرى الفخر مفخرة له، يرى الفخر مفخرة له، لا ندري لماذا، ربما لأنه يرى أفرغ لقلبه، وأهنأ لنفسه وأرضى لحاله عليه الصلاة والسلام وأرضى لحاله. طبعا هذه ليست دعوة إلى الفقر والتفقر، فنعم المال الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن أين المال الصالح؟ واحد، وأين الرجل الصالح؟ للأسف أكثر الأغنياء لا يغتنون من وجوه الحلال، إنما يغتنون من وجوه الحرام والعياذ بالله، لأن حب المال وبالذات حب المال كالماء المالح والعياذ بالله لا يشبع منه ولا يروي، فيستحفر من حلال من حرام من شبهات بكل الوسائل، ثم يخليه من قريب لورثته عليه الحساب والعذاب والعياذ بالله، وهم يتمتعون به راضين هانيين. فنسأل الله أن ينور بصائرنا ويفتح أبصارنا، لكن إن كان من وجوه الحلال وفي وجوه الحلال فنعم المال والله، تسبق به إن شاء الله إلى الدرجات العلى في النعيم المقيم. لما حصر الشهيد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما حصر أشرف على هؤلاء الحاصرين الخوارج، أنا أسميهم أول خوارج في الإسلام الذين قتلوا سيدنا عثمان، هؤلاء أول خوارج خرجوا على إمام الزمان وإمام الحق، أشرف عليهم من قصره وقال: أنشد بالله، أي أسأل بالله، أنشد بالله من سمع أو قال من شهد رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يوم حراء، أي يوم وقف على الجبل الذي فيه حراء، وقال: ليس فوقك عن الجبل إلا نبي أو صديق أو شهيد وأنا معه. أنا كنت مع النبي، فلست نبيا، فإن لم أكن صديقا مع الكلام فأنا شهيد، من قتلني سيبوء بإثمي بدمي لأنني شهيد، أنشد بالله. قال فانتشد له رجال شهدوا له. نعم سمعنا هذا، مش رجل ورجلان، رجال، فالحديث متواتر رضي الله. انظروا الآن، دققوا وارعوني سمعكم، انظروا بما يفتخر ذو النورين رضوان الله تعالى عليه، وهذا هو المجد أيها الإخوة، هذا هو المجد، هذا هو الفخر بالعمل للإسلام، بمعايشة هموم الأمة وهموم الجماعة المسلمة، هذا هو، لا أن تعيش لنفسك وأن تموت لنفسك، فبئس العيش وبئس الميتة. فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله من رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم البيعة، يوم بيعة الرضوان تحت الشجرة السمرة، وقد قال بيده: هذه يدي، وقال بالأخرى: وهذه يد عثمان، وقد أرسلني إلى المشركين بمكة. تعلموا القصة في السيرة. ثم بايع، صفق بيده على يده عن عثمان، النبي بايع عن عثمان بيعة صدق متقبلة، ليس المهم العمل، المهم أن يتقبل أيها الإخوة، انتبهوا، حتى البيعة حتى الجهاد ليس المهم، الأهم هو أن يتقبل هذا العمل، هذه البيعة، هذا الجهاد، هذا العطاء، هذه النفقة، هذا المهم. فبلا شك هي بيعة متقبلة، الرسول صفق بيد عيد، قالوا: هذه عن عثمان. فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله من سمع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يقول: من يوسع لنا بهذا البيت المسجد ببيت في الجنة. كان يوجد بيت إلى جوار المسجد وقد ضاق عنهم المسجد، فالنبي قال: من يشتري هذا البيت مع الكلام ويجعله في توسعة المسجد وأضمن له بيتا في الجنة؟ إذن ما معنى الكلام أنه من أهل الجنة مبشر، وهو من العشرة بلا شك، وهو صهر رسول الله أصهر إليه في ثنتين من بناته. فقال: فاشتريت البيت، أنا اشتريت البيت أقول عثمان، وجعلته في توسعة المسجد. فانتشد له رجال رضوان الله تعالى عليه، ثم قال: أنشد بالله من سمع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يوم تجيش جيش العسرة مؤتة، وقد رقي المنبر وحث الناس على النفقة، فقلت: يا رسول الله، علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها، هي في الله ورسوله. ثم حث الناس فقلت: علي 100 أخرى يا رسول الله. 100 من الإبل، مئات الآلاف الدنانير، هذه أموال طائلة جدا. قال: وعلي 100 أخرى يا رسول الله بأحلاسها وأقتابها، لله ورسوله. قال: ثم نزل درجة عليه الصلاة وأفضل السلام، فقال وحث الناس فقلت: علي 100 أخرى يا رسول الله، ثالثة لله ورسوله. يقول الراوي عبد الرحمن بن خباب السلمي، يقول عبد الرحمن بن خباب: فرأيت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال بيده هكذا ما على ابن عفان ما فعل بعدها، كأنه يقول ربما تكون منه هنات لكن لا بأس، لن تضره عند الله بعد هذا الذي فعل، ما على ابن عفان ما فعل بعدها، ليفعل ما شاء، مغفور له إن شاء الله. فانتشد له رجال. طب نعم سمعنا هذا ورأيناه. فانتشد له رجال. الخامسة والأخيرة، ثم قال ذو النورين رضوان الله تعالى عليه: أنشد بالله من رأى بئر رومة يباع ماؤها ابن السبيل. يباع ماؤها ابن السبيل، بئر رومة بئر عذبة الماء كان يستعذب ماؤها، ولكن أيها الإخوة كانت ليهودي، وكان ماؤها يباع حتى للسابلة لأبناء السبيل، يباع لهم، لا يعطون هكذا سماحة، لا يعطون منها سماحة، يباع ماؤها ابن السبيل. قال: فاشتريتها وأبحتها أبناء السبيل، مباحة لأبناء السبيل. فانتشد له رجال. الله أكبر، هذا هو المجد. لا قباني من لبني في باب ماهن فعاد بعد أبوالا. هذا هو المجد الحقيقي أيها الإخوة، أن تعيش بمالك، أن تعيش بسلطانك، أن تعيش بعلمك، بفكرك، بكيانك، بولدك، بذريتك، بكل ما أولك الله، بكل ما أعطاك الله للإسلام. والله حين تأتيك ساعتك، حين تضع رأسك هكذا على وسادة الموت، ستقول مثلما قال المعلم الكبير معاذ بن جبل: رباني هذه الأمة، كما قال ابن مسعود، قال رباني، كان رباني هذه الأمة رضوان الله تعالى عليه، لا أفلح اليوم من ندم. الله أكبر، هل لك أن تقول هذه الكلمة إذا مت؟ أن تقول لا أفلح اليوم من ندم؟ لا ندم إن شاء الله. لماذا أندم وقد قضيت عمري كله في سبيل الله وفي ذات الله وفي مصلحة هذا الإسلام العزيز العظيم على قلوبنا وأرواحنا؟ هكذا ينبغي أن نعيش أيها الإخوة. عاش محمد عليه الصلاة والسلام مسكينا، وتوفي مسكينا في الصحيحين، توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه، درع رسول الله التي حارب بها وشهد بها المشاهد، درعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا من شعير في الصحيحين في البخاري ومسلم هذا، وعند النسائي رهنها عند اليهودي بشعير. لماذا؟ اشتراه لأهله لكي يطعمه أهله، ليس البر القمح إنما الشعير، لا يجد ما يطعمهم إلا الشعير، أزواجه رضوان الله تعالى عليهن. وهكذا كان أصحابه من بعده. نضرب فقط مثلين لهؤلاء الذين سفهوا أنفسهم بجهل. للأسف بعض الناس يأبى أن يتحدث عن الإسلام أيها الإخوة إلا وكأن الإسلام عن الإسلام، كأن الإسلام أيها الإخوة مذهب من مذاهب البشر، لا يرى هذه العظمة الماجدة في كل هذه الأمثلة وآلاف وآلاف وآلاف غيرها وسواها. أبدا لا يوجد مذهب بشري ولا ديانة حتى محرفة أيها الإخوة فعلت مثل ما فعل هذا الإسلام، أخرجت فعلا مثل هذه النماذج، خير أمة أخرجت للناس، أخرجت خير أمة بنص كتاب الله. عمر رضوان الله تعالى عليه رباني هذه الأمة أيضا، الملهم المحدث قدس الله سره الكريم، عام الرمادة حين أجدبت الأرض ومنعت السماء خيرها ومطرها، وعاش الناس عاما شديدا أسود كما يقال، فسمي بعام الرمادة. كان يؤتى إليه أيها الإخوة في وجبته ماء بالخبز، يكسره بيده ويصب عليه الزيت، الزيت الأسود، حتى اسود جلده ووجهه وأثر ذلك فيه. نحر ذات يوم جزور، قعود صغير، نحر جزور أيها الإخوة، فاستوصفوا له شيئا، يعني استوصوا به سيد عمر أمير المؤمنين قائد هذه الأمة، كان يقف هكذا يخطب، لسنا مثله. يقول أنس: رأيته قائما يخطب وبين كتفيه 3 رقاع لبد بعضها على بعض بمرقعة. عمر يلبس المرقعة، ويوم الأمة ترى أن أموالها التي تغتال مئات الملايير يغتالها الخونة والأنذال والأوباش، وترى أن هذا أيها الإخوة ذنب صغير، صغيرة من الصغائر، لا بأس، ولا علينا، علينا ألا نتكلم في هذه الشؤون، وتصف هذا بالزعيم وهذا بالقائد وهذا بالزعيم الخالد وهذا بالرئيس الحكيم، تصف أمثال هؤلاء الخونة السراق اللصوص، تعيش أمتهم على المزابل، ويعيشون هم وأبناؤهم أيها الإخوة في السماك الأعلى من دمائنا ودماء أنفالنا، والأمة بجهلها لأنها لم تفهم دينها، لم تفهم أيها الإخوة معنى أن تكون أمة محمدية تتبع هذا النبي وتفتخر بأصحابه خلفاء الراشدين، لم تفهم هذا، تقول ولا تفهمه، ولذلك تضحك على نفسها ويضحك عليها بعض مشائخها، مشائخ السوء، مشائخ الرسميين أو مشائخ الرسميات والعياذ بالله، شيء عجيب أيها الإخوة. لبد لبد بعضها فوق بعض 3 رقاع أمير المؤمنين، أتي بشيء فإذا خضر فيها شيء من سنام، سنام الجزور، وشيء من كبد، فقال: أنا من أين هذا؟ أنا، فقالوا: من الجزور التي نحرت اليوم الغداء. فقال بئس الوالي أنا إن أكلت أطيبها وأطعمت المسلمين الكراديس العظام. خذوه ارفعوه ائتوني بطعام غيره. فأتي بجفنتي أيها الإخوة وبالخبز الجاف فجعل يكسر ويصب الزيت رضوان الله تعالى عليه. هذا هو عمر، هذا هو المثال الذي يجب أن يحتذى أيها الإخوة. هكذا هكذا. وحتى المسلمين، حتى المسلمين إذا أرادوا أن يعدوا الناس بحكومة إسلامية وبشريعة إسلامية عليهم إذا بلغوا أيها الإخوة هذه الدرجة أن يتخذوا من هؤلاء أمثلة وقدا لهم أسل لهم. نعم إذا عشت واحدا كما فعل عمر بن عبد العزيز واحدا من الناس فالبس ما شئت وكل ما شئت واستعطر ما شئت، لكن إذا صرت أميرا أو إماما فينبغي أن تكون كهؤلاء الراشدين لكي تفهم الناس أننا لم نرقى على ظهوركم فقط لنصر السلطة، وإنما وصلنا السلطة لكي نخدمكم، لكي نكون خداما لكم بين أيديكم كما فعل الراشدون. وبذلك سيشعر الناس بصدقية الخطاب الإسلامي وصدقية الإسلام وصدقية القرآن وصدقية التاريخ وصدقية السنة المحمدية، لا أن نفعل العكس كما يفعل غيرنا. علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه أراد هؤلاء الراشدين أيها الإخوة، يأتي ابن النباح مؤذنه وأمينه على بيت المال يقول يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين لقد امتلأ بيت المال وفرط بصفراء وبيضاء، يعني ذهبا وفضة. قال الله أكبر الله أكبر، استشعر حمد الله منة الله على الأمة خير كثير في الكوفة. قال الله أكبر ثم قام يتوكى على ابن النباح حتى أتى بيت المال وقال هذا جناي وخيره فيه وكل جان يده إلى فيه، كل نفس بما كسبت رهينة. يقول هكذا يلقي النفس هذا جناية وخيره فيه وكل جان يده إلى فيه. ثم قال يا ابن النباح علي بأشياخ الكوفة برؤوس الناس، فنودي في الناس وجاء الناس فجعل يقول هكذا وهكذا وهكذا حتى لم يبق فيه شيء ولم يؤثر نفسه بقطعة واحدة. ثم قال يا صفراء يا بيضاء إلي تريدين أن تغروني ها ها، ثم أمر به فنضح وصلى فيها ركعتين. الله أكبر الله أكبر، هاتان الركعتان خير من صلاة أمثالنا أيها الإخوة مئات السنين. أيها الله أضحاه لكي تشهد له أنه أعطى الأمة مالها وحقها ولم يؤثر نفسه وولده وأهله بقطعة. ولا جرم فهو أبو الحسن عليه السلام الذي كان يقول يا دنيا ألي تعرضت أم إلي تشوفت، غري غيري غري غيري قد بذتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. طلقنا هذه الدنيا رضوان الله تعالى عليه. أحدهم يزور صاحب رسول الله وهو أصغر من شهد بيعة الرضوان، أعني فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فضالة معروف أصغر من شهد بيعة الحديبية الرضوان، يزوره في مصر وكان أميرا. فلما بلغه الصاحب انظروا إلى الزائر والمزور، الله أكبر على هذه الأمة أيها الإخوة، الله أكبر ما أعظم هذه الأمة كيف كانت وكيف صارت. زاره وهو أمير حتى إذا فتح له قال له لم آتك زائرا، ليس للزيارة والكرامة الضيف. قال فلما أتيت؟ كلاهما صاحبان جليلان. قال أتيتك يا أخي لأني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله يوما ونسيت بعضه، فلعل عندك بعض من علمه. قال ما هو؟ قال كذا وكذا. ثم أقبل الزاهر على المزور الأمير، في رواية هذا في الصحيح في رواية الإمام النسائي وجده شعث الرأس مشعانا، المشعان هو أيضا ثائر الرأس، لم يرجل شعره لم يسرح شعره، وجده شعث الرأس مشعانا. قال ما لي أراك مشعانا وأنت أمير الأرض، يعني أمير مصر. فقال قد نهانا رسول أمير أيها الإخوة رئيس دولة رئيس، قد نهانا رسول الله عن كثير الإرفاه الرفه يعني والرفاه الترفه عن كثير الإرفاه. في رواية النسائي قال وما الإرفاه؟ قال الترجيل كل يوم، أن ترجل شعرك كل يوم. كيف يا مولانا يا رسول الله لو رأيت الشباب الذين يرجلون شعرهم في اليوم 10 مرات كالبنات المتأنقات للخطبة أو للزواج؟ عار علينا، ضعف في الشخصية ضعف في الرجولة. النبي من باب الإخشوشان أيها الإخوة كان ينهاهم عن كثير الإرفاه، لا ترجل شعرك كل يوم لا ترجل كل يوم. ثم نظر قال وما لي أراك لا تلبس هي نعلا أو حذاء. قال قد كان عليه الصلاة والسلام يأمرنا أحيانا أن نحتفي، وأنا أخذ بها، أنا كنت إنسان عاديا وأنا اليوم رئيس دولة أمير أخذ بنصيحة رسول الله